الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، هذا السائل يقول: ما هي أهم كتب مصطلح الحديث؟ الجواب أن كتب مصطلح الحديث كثيرة جدا، منها كتب مختصرة كالنخبة للحافظ بن حجر رحمة الله عليه، ومنها الموقظة للذهبي والاقتراح لابن دقيق العيد، ومنها كتب مطولة كشرح ألفية الحديث للسخاوي فتح المغيث، أيضا تدريب الراوي، شرح ألفية العراقي نفسه رحمة الله عليه. فهذه الكتب المطولات هي من أهم كتب المصطلح لأنها أمهات في هذا العلم. قال يقول السائل، يقول: ما هي أهم كتب العلل؟ كتب العلل أهمها كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي رحمه الله، وكتابه يدور على أسئلة عرضها على أبيه وعلى أبي زرع الرازي رحمه الله، وهما من أئمة العلل الكبار. في الكتاب من أوله إلى آخره يقول: سألت أبي، سألت أبا زرعة، ويجيبون عن هذه الحديث وبيان العلل التي فيها. والكتاب قيم رتبه على الأبواب الفقهية. وأيضا هناك كتاب العلل للإمام الدارقطني رحمة الله عليه، وهو كتاب كبير أكبر من كتاب العلل لابن أبي حاتم، هو أيضا مرتب على الأبواب الفقهية. وتارة رحمة الله عليه كان يعني يطيل في بيان علة الحديث، وتارة كان لا يطيل ويقتصر على بيان العلة فقط من غير إطالة. ويروى أن الإمام الدارقطني رحمة الله عليه أملأ هذه العلل من حفظه، كما ذكر ذاك الخطيب عنه عن إسماعيل أن الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه أملأ هذه العلل من حفظه. فيقول الحافظ الذهبي رحمة الله عليه، يقول: إذا يعني ثبتت هذه الحكاية، إذا ثبتت هذه الحكاية أنه أملأ العلل من حفظه، فيكون الدارقطني هو أحفظ أهل الدنيا. هناك أيضا العلل لابن الجوزي، لا الشاهد أن كتب العلل كثيرة، لكن أهمها يعني هو كتاب العلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني. وهناك كتاب يعني مختصر وهو يصلح للتدريس ومقدمة لمن أراد أن يتعلم علم العلل، وهو كتاب التمييز للإمام مسلم الحجاج رحمة الله عليه صاحب الكتاب الصحيح. وهذا يقول: وما هي أهم كتب الرجال؟ أهم كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمة الله عليه، وهذا كتاب القيم اعتنى به الأمة، اعتنى به الذهبي تذهيب التهذيب، واعتنى به ابن حجر رحمة الله عليه تهذيب التهذيب، وغيرهم من أئمة الحديث. هذا يقول: كيف التدرج في هذه العلوم؟ التدرج يكون مع شيخ متقن متخصص في علم الحديث. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هناك كتاب جمع الحديث الصحيحة في الأذكار؟ كتب الأذكار كثيرة. أول من صنف فيما أعلم هو الإمام النسائي كتابه عمل يوم الليلة، ثم ابن السني له كتاب أيضا اسمه عمل يوم الليلة، وهو أصغر من كتاب النسائي بكثير. وهناك كتاب الدعاء للإمام الطبراني ذكر فيه طائفة كبيرة جدا من الأذكار. ثم جاء بعدهم من الأمة من انتقى أحاديث الأذكار وجمعها في كتب مستقلة، أفضلها حقيقة هو كتاب الأذكار للحافظ النووي رحمة الله عليه، وقلنا أفضلها لعدة أوجه. أولها أن الحافظ النووي رحمة الله عليه من أهل الحديث، ثانيا أنه يبين ما صح من هذه الأذكار وما لم يصح، ثالثا أنه رحمة الله عليه يذكر فقه الأحاديث أحيانا، وهذه يعني لا توجد في أي كتاب آخر. هناك أيضا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كلمة الطيب، هناك كتاب أيضا لابن القيم الوابل الصيب، واعتنى الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية بيّن الصحيح من الضعيف، وهو كتاب قيم جدا. ننصح هذا الأخ أن يرجع إليه إذا أراد معرفة ما صح من أذكار وما لم يصح. هذا الأخ يقول: ما هي الكتب التي تنصح بها المبتدئ في علم الحديث؟ ننصح أن يحفظ قصب السكر للحافظ الصنعاني رحمة الله عليه. قصب السكر الصنعاني هي نظم لنخبة الفكر، وهو نظم سهل جدا، فننصح غالب الأخوة بحفظها، وأبياتها ليست بكثيرة، هي 200 بيت، فإذا يعني يرى أن 200 كثيرة، لأن بعض الناس ربما يكسل إذا رأى 200 بيت، ينزل إلى منظومة العلامة الفاسي المغربي رحمة الله عليه القابل الحديث، وهي في 50 بيتا، وهي قيمة جدا. فإن كسر أيضا نقول ارجع إلى البيقونية واحفظها، لأن حفظ النظم يعني أسهل بكثير من حفظ النثر. لكن إذا كان الإنسان باستطاعته أن يحفظ المنثور فعليه بحفظ النخبة، فإنها جيدة جدا. نعم، هذا يقول السائل، يقول: ما هي مرتبة الحافظ بن حجر في الحكم على الرواة المختلف فيهم؟ هل هو من المتساهلين أم المتشددين أم المعتدلين؟ وهل يمكن للطالب المبتدئ أن يعتمد فقط على كتاب تغريب التهذيب لو في حكم الرواة؟ الحافظ بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه ألف كتابه تهذيب التهذيب، فهذب كتاب المزي وزاد عليه، لكنه رحمة الله عليه لا يرجح شيئا، إنما يترجم للراوي من ضعفه ومن وثقه إذا كان مختلف فيه، وإذا كان ثقة يذكر من وثقه، وإذا كان ضعيفا يذكر من ضعفه، وإذا متنازع فيه يذكر أقوال العلماء ثم يسكت. ثم بعد ذلك اختصر ابن حجر رحمه الله عليه هذا الكتاب، كتابه في تقريب التهذيب، فبين فقط حكمه هو فيما ترجح له في هذا الراوي، وهو رحمه الله عليه يعني منصف، لكن يعني ترجيحات الذهبي أقوى من ترجيحات ابن حجر. الذهبي رحمه الله عليه أيضا لما صنف التذهيب، تذهيب التهذيب، أيضا اختصره وسماه الكاشف، يترجم للراوي ثم يذكر الحكم. فتجد أحيانا يقول الذهبي عن الراوي ضعيف، وتجد ابن حجر يقول صدوق. أحيانا تجد أن الراوي الأقرب أنه ثقة، والذهبي يقول أنه ثقة، وتجد ابن حجر يقول أنه صدوق. فدل على أن يعني أقوال الحافظ الذهبي رحمة الله عليه أجود من أحفاظ من أقوال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وهذا ليس تغليلا لشان ابن حجر معاذ الله، لأن ابن حجر إمام باتفاق علماء الحديث، فكل من عرف علم الحديث ممن أتى من بعد ابن حجر عرف قدره وشانه وعظم منزلته في علم الحديث. فكتابه يعني تغريب التهذيب هو فقط بين يعني فيما ترجح له من اختلافات العلماء أن هذا يكون صدوقا أو يكون ثقة أو يكون ضعيفا. وقد نبه العلماء المعاصرين كالشيخ بن باز وغيره من علماء الإسلام أن في تغريب التهذيب يحتاج إلى عناية، لأن ابن حجر ربما ترجم للراوي وقال مقبول، ثم تجد أن راويا آخر نفس الصفات التي في هذا المقبول قال عنه ابن حجر صدوق، فهو يعني يحتاج إلى تحرير. لكن عامة ابن حجر رحمة الله عليه ليس متساهلا ولا متشددا، ولا أقرب أنه من الأئمة المعتدلين. نعم، يقول: هل يمكن للطالب المبتدئ أن يعتمد فقط على تغريب التهذيب؟ نعم، لا بأس بذلك، وقد قلنا وكان يحتاج إلى عناية. هذا الأخ يقول: من هم العلماء المحققين في تخريج الأحاديث من تصحيح وتضعيف قبل الشيخ الألباني رحمه الله، وما هي أبرز كتب التخاريج؟ الجواب أن من كان قبل الألباني أول من صنف في هذا العلم هو الحافظ الزيلعي في كتابه نصب الراية، هو أول من صنف في التخاريج. ثم تبعه العلماء، جاء الحافظ العراقي رحمة الله عليه وصنف المغني، وهو في تخريج حديث الغزالي الإحياء. ثم جاء الحافظ بن حجر رحمة الله عليه وصنف في تلخيص الحبير، وهناك أيضا ابن عبد الهادي تنغيح التحقيق، فكتب كثيرة يعني في الأحاديث قبل الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعلى جميع الأمة، يعني صنفوا في التخاريج وبينوا الحكم على الحديث تصحيحا وتحسينا وتضعيفا. هذا الأخ يقول: أنا من الرياض وأريد طلب الحديث على علماء الحديث وطلبة العلم المتمكنين بمدينة الرياض، لكن لا أعرف أحدا هنا، فمن هم المشايخ هنا المشتغلين بالحديث جزاكم الله خيرا؟ حقيقة في الرياض لا أعلم هنا يعني أحدا في الرياض يعني مشتغل في علم الحديث وتدريسه، لكن الشيخ صالح الحيدان شفاه الله وعافاه هو معروف عنه أنه من أهل الحديث، وهذا يعني لا يعرف عنه كثيرا من طلاب العلم، فهو رحمته يعني شفاه الله مما أصابه من أهل الحديث من المعتنين في السنة النبوية، لكنه غير معروف بهذا الأمر. والآن الشيخ ما يستطيع أنه يعطي دروس بسبب صحته شفاه الله وعافاه، لكن الحمد لله الرياض فيها الشيخ صالح الفوزان، فحري بك يا أخي أن تلازم حلقات الشيخ صالح الفوزان، فقد استفدنا من حلقاته سنوات، ولازلنا ولا الحمد إذا قدمنا إلى الرياض نحرص على حضور مجالس الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. أما إذا كنت يعني أردت علم الحديث ففي مكة هناك الشيخ محمد علي آدم شافه الله وعافاه، وفي المدينة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. نعم، هذا يقول السائل: هل اختلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف راجع إلى اختلافهم في قواعدهم أم هو اختلاف في استعمال نفس القواعد؟ نعم، لا شك أن اختلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف هو مسألة اجتهادية. مثلا يكون هذا الراوي ضعف الإمام أحمد وضعفه يحيى بن معين، مثلا قيس بن طلق عن أبيه، قيس بن طلق ضعفه مثلا أحمد بن حنبل وضعفه يحيى بن معين وغيرهم من الأمة، فتجد بعض العلماء إذا جاء الحديث من طريق قيس بن طلق ضعف الحديث، قال ضعفه أحمد وضعفه ابن معين مثلا. في المقابل مثلا تجد بعض الأمة من يقوي شان طلق اسمه، من يقوي شان قيس ابن طلق فيحسن إيش اسم هذه الأحاديث أحاديثه. كذلك مثلا في التصحيح مثلا هناك من يقول مثلا أن الحسن سمع من أبي هريرة مثلا فيصحح هذا الحديث، هناك من الأمة وهو الصحيح يقول بأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة فيضعف حديث الحسن عن أبي هريرة بالانقطاع وهو الصحيح أنها منقطعة، فهي مسألة يعني خلافية. بارك الله فيك كما أسلفنا لك. نعم، هذا الأخ يقول، نعم يقول: سؤالي بارك الله فيكم، هل يطلق الغريب على الحديث الحسن أم على الحديث الأحسن؟ وهناك فرق بين الحسن والأحسن. نعم، ذكر العلامة الزركشي رحمة الله عليه في النكت على مقدمة ابن الصلاح، فيه طبعا النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ بن حجر، وفي أيضا النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ الزركشي، فذكر الحافظ الزركشي عزى عن إبراهيم النخعي أنه كان يسمي وكان يطلق الاسم الأحسن على الغريب، يقول كان يعني ما يرونه يعني أحسن ما عندهم يعني أغرب ما عندهم. وهناك أيضا يعني من يسمي الغريب حسن، لما قيل مالك قيل أظن شعبة لا اسمح لا تروي حديث فلان وهي حسان، فقال من حسنها فرط، يعني لأنها غريبة من حسنها فرط. فالأحسن والأحسن هما بمعنى واحد فيما يظهر، ويطلق يعني بعض العلماء اسم الحسن على الغريب كما قلنا، ذكر ذلك الحافظ الزركشي في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح، وهذا حقيقة يعني الاستعمال غير يعني مشتهر الآن على اسمه إطلاق الحسن على الغريب. هذا الأخ يقول: ما هو الفرق بين كتاب معاني الآثار وكتاب مشكل آثار الطحاوي رحمه الله؟ نعم، مشكل آثار هي الحديث التي ظاهرها التعارض، الحديث التي ظاهرها التعارض. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. هناك حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحما ولم يتوضأ. مثلا في مسجد ذكر قال أنه بضعة منك، هناك حديث آخر من مسجد ذكره فليتوضأ. وهذه الحديث يعني ظهرها التعارض، وإن كانت في عقد الأمر هي ليست متعارضة، لأن التعارض هو ناتج عن يعني قلة فهمنا للحديث. فالإمام الطحاوي رحمه الله عليه جمع هذه الحديث وألف بينها هي مشكل آثار، مثل يعني اسم كتاب مختلف الحديث للإمام الشافعي. أما معاني الآثار، كتاب معاني الآثار وهو شرحه أيضا شرح معاني الآثار، ذكر في المقدمة أنه أراد أن يبين أن مذهب أبي حنيفة ليس فقط مبني على الرأي، إنما مبني على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فكان يعني رحمة الله عليه يذكر الحديث النبوية ويذكر ربما بعض آثار الصحابة. فهذا هو الفرق بين هذين الكتابين. وطبعا كتابة شرح معاني الآثار أو معاني الآثار رتبوا على الأبواب الفقهية، وهو كتاب قيم جدا، شرحه بدر الدين العيني شرح كبير سماه نخب الأفكار في شرح معاني الآثار، وكان يعني يتعصب كثيرا لمذهب الأحناف، لكنه يعني شرح قيم جدا. فهذا هو الفرق بارك فيك، أن مشكل آثار في الحديث التي ظهرها التعارض يجمع بينها الإمام الطحاوي. معاني الآثار لا، هو ذكر الحديث التي استدل بها الأحناف على الفقه الذي عندهم. نعم، هذا يقول: لماذا كان بعض المحدثين يكتبون كتب في فضائل بلدانهم مع أن الأعم الأغلب من تلك الحديث لا يصح؟ نعم، هناك من يعني جمع في فضائل المدينة، هناك من جمع في فضائل مكة، هناك من جمع في فضائل القدس، هناك من جمع مثلا في فضائل واسط، فكل الناس، هناك من جمع مثلا في فضائل الشام. حديث أو عفوا كتب كثيرة جمعت في فضائل البلدان، فبعض الرواة ربما يجمعها، ربما آخرون يذكرون يعني تاريخ بلدانهم كتاريخ دمشق الأصبهاني، كتاريخ بغداد الخطيب البغدادي. فيعني كل إنسان ربما جمع فضائل بلده، يعني ربما جمع يعني تاريخ بلده، لأن هذا علم حقيقة، جمع التاريخ علم ولا شيء فيه بارك فيك. أما فضائل البلدان قد يكون فعلا هناك فيها فضائل من أحاديث وآثار، فجمعها هذا الشخص سواء كانت صحيحة أو كانت غير صحيحة. هذا يقول السائل: رأينا موسوعات في الفقه جمعت الحديث بأسلوب عصري منظم، لماذا لم نسمع عن موسوعات حديثية مطبوعة بمنهجية علمية عصرية تجمع الحديث الصحيحة والحسنة في كتاب مستوعب لها؟ لا أعلم هل يقصد يعني فقه الأحاديث أم لا، السؤال غير واضح. أما موسوعة فقهية نعم واضح، لكن موسوعة في علم الحديث إذا كنت تقصد أنه يعني يجمع الحديث الصحيحة والضعيفة، نعم هناك صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه لما أتى إلى الجامع الصغير للعلامة السيوطي وانتقى ما صح من هذه الحديث وأفردته في كتاب، وانتقى ما وترك الضعيف في كتاب آخر، فأصبح صحيح الجامع ضعيف الجامع. له أيضا الشيخ الألباني رحمته عليه السلسلة الصحيحة وشيء من فقهها، وهو يعني كتاب قيم جدا والسلسلة الضعيفة. فالشيخ الألباني رحمته عليه يعني له جهود يعني طيبة في علم الحديث رحمة الله عليه، يعني فكتبه نافعة جدا. ومع هذا ظهر من ظهر من المقرضين ممن يطعنون في الشيخ رحمة الله عليه، ولا يضره ولا الحمد يعني طعنوا فيه، لأن الشيخ يعني قد استفاضت عدالته، وما استفاضت عدالته لا يلتفت إلى قول من تكلم فيه، لأن من تكلم فيه ما ضر إلا نفسه حقيقة، ولم يضر الشيخ ناصر الدين الباني رحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا آخر الأسئلة إن شاء الله. يقول سؤال: كيف الجمع بين أقوال العلماء في الإمام الفضيل بن عياض؟ فمن العلماء من يعده من المحدثين النقاد الكبار، ومن علماء المعاصرين من يقول إن أنه كان من العباد. هناك فرق بين لا يا أخي، ليس هو من المعاصرين قال أن الفضيل من العباد، لأنك إذا نظرت في ترجمة الفضيل بن عياض التميمي الخرساني سكنا التميمي أصلا، تجد أنه رحمة الله عليه في آخر زمانه، يعني القصة ثبتت أنه كان يعني قاطع طريق ثم تاب إلى الله ولازم الحرم حتى مات، فكان يعني رحمة الله عليه عالما فقيها عابدا زاهدا، عرفت كيف؟ فهو رحمة الله عليه يعني جمع بين العلم وجمع بين الزهد والعبادة، وليس هو من العباد الذين لا يؤخذ عنهم العلم كما ذكر الأئمة كمالك وغيره، أنهم ما كانوا يأخذون العلم من العباد، وأكثر الخطأ يكون في حديث العباد. بل فضيل بن عياض رحمته عليه جمع بين العلم من جهة وبين العبادة والتقى والزهد من جهة أخرى. هذا هو آخر الأسئلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.